أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الله الله. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. تعالي الشيخ محمد. الله أكبر. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يا سلام يا سلام. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. سلم يا رب. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله الله الله الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. الله يا شيخ محمد فتح عليك يا حبيب. الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جل شأن الله حاله. والله واسع عليم. الله الله الله الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله الله الله الله الله. فتح الله لك ما شاء الله. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. السلام السلام. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اللهم ارزقنا تقواك يا رب. الله الله الله. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا

سلام يا سلام. ولو أن